إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فقال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى لولديه: وأما القسم الثاني مما يجب أن تكون عليه وتتمسك به، فأن يلتزم كل واحد منكما لأخيه الإخلاص والإكرام والمراعاة في السر والعلانية، والمراقبة في المغيب والمشاهدة. هذا هو القسم الثاني من أقسام الوصية. وقد ذكر رحمه الله أنه في مقدمة رسالته لولديه أنه قسم وصيته هاته إلى قسمين رئيسيين، فقال: وتنقسم وصيتي لكما قسمين، فقسم فيما يلزم من أمر الشريعة أبين لكما منه ما يجب معرفته ويكون فيه تنبيه على ما بعده، وقسم فيما يجب أن تكون عليه في أمر دنياكما وتجريان عليه بينكما. وقد فرغنا بفضل الله تبارك وتعالى من التعليق على القسم الأول من قسمي نصيحته، والآن أوان الشروع في التعليق على القسم الثاني من هاته الرسالة المباركة. فقال: وأما القسم الثاني مما يجب أن تكون عليه وتتمسك به. حتى القسم الأول يجب أن يكون عليه وأن يتمسك به، ولكن جعل الأول في التعبد المحض وفيما أمر به الشرع ديانة من أركان الإسلام وقبلها أركان الإيمان، وانتقل بعد ذلك وفيما يتممه في بيان ما نهى عنه الشارع ديانة، ثم يشرع في هذا القسم الثاني في بيان ما يجب عليه المسلم من الهدي الظاهر ومن الخلق الحسن ومن المروءة ومن التعامل مع الغير. وهذا الباب كذلك من أبواب الشريعة، والديانة عموما تنظم علاقة العبد بربه، وعلاقة العبد بغيره، وعلاقة العبد بنفسه، ويجمعها قول النبي صلى الله عليه وسلم، أي في هذه الثلاث: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالأولى وإن كانت عامة لكنها أظهر وأخص بحقوق الله تبارك وتعالى في علاقة العبد بربه، والثانية: أتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا فيما يتعلق بحرص الإنسان على صلاح نفسه. وأما الأخرى فهي أن يخالق الناس وأن يعاملهم بالمعاملة الحسنة، والإسلام مداره على هاته الثلاث. وهذا القسم من الوصية يشمل القسمين التاليين من الحديث الذي مر، وهو شغل الإنسان بنفسه وتعامل الإنسان مع غيره. فقال: وأما القسم الثاني مما يجب أن تكون عليه وتتمسك به، أي أن تكون عليه علما وعملا، وأن تواظب وتستمر عليه، والاستمرار على الخير أبلغ من إتيانه ثم تركه. وكان أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه، وكان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة. قال: فأن يلتزم كل واحد منكما لأخيه الإخلاص والإكرام والمراعاة. بدأ في معاملة الإنسان بغيره بمعاملة ولديه لبعضهما، في معاملته لبعضهما، فقال: فأن يلتزم كل واحد منكما لأخيه الإخلاص، أي النصح والصدق. قال: والإكرام والمراعاة، أي أن يكون كل منكما مكرما لأخيه، مراع له في سره وعلانيته. قال: والمراعاة في السر والعلانية، والمراقبة في المغيب والمشاهدة. والأخوة، الأخوة الدينية والدنيوية من أعظم ما يجمع الناس مع بعضهم ويؤلفهم. تطلق الأخوة كما نبه بعض أهل العلم في كتاب الله عز وجل على خمس معان. تطلق الأخوة على أخوة النسب، وتشمل قسمين: إما أخوة الصلب أو أخوة البطن. أما أخوة الصلب فهو فأن يكون أخا لك من أبيك، إما أن يكون شقيقا لك، أي أخ لك من أبيك وأمك، أو أن يكون أخا غير شقيق لكنه أخ لأب، فهذا هو أخ الصلب، لأنه يجمعه مع أخيه صلب أبيه. وإما أن يكون أخا بالبطن، أي أن يكون أخا شقيقا، أو أن يكون أخا لأم، أن تجمعهما أم واحدة. ويلحق بهذا الصنف أخوة الرضاع، وهي في معناها: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولهما اشتراك في مواطن كثيرة، ويفترقان في بعض الأمور كالإرث وغيره. هذا القسم الأول الذي تطلق عليه الأخوة في كتاب الله عز وجل. وتطلق الأخوة ويراد بها الانتماء إلى القبيلة الواحدة أو إلى الجماعة الواحدة. وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإخوان لوط. والمقصود بهذا الأخوة القبلية، وفيها قرب من المعنى الأخوة الأولى. قد تجمعهم أخوة نسب متقدمة في درجة الأجداد أو من فوقهم، أو أن تكون جامعة لهم المحلة والبيئة والسكنة. القسم الثالث وهي أشرفها، وهي الأخوة الدينية. الأخوة الدينية: إنما المؤمنون إخوة، فمن عفي له من أخيه. فاجتماع الدين والاتفاق فيه نوع أخوة، نوع أخوة. وتطلق الأخوة ويراد بها سلامة الصدر والمحبة، وإن لم يكن يجمع بينهما نسب ولا قبيلة، ويندر أن تكون مع عدم اتفاق الدين. ومثله قول الله تبارك وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فجاءت الأخوة في مقابل الغل، في مقابل الغل. فهذه أخوة بمعنى المصافات. وثمة معنى آخر لا يحضرني الساعة، لعلي إن استذكرته أعلمتكم به. وينبغي للأخ أن يراعي أخيه، وأن يكسب وده، وأن يبذل من نفسه لأجل تحقيق هذه الرابطة العظيمة. والله عز وجل حين ذكر أهوال يوم القيامة قال: يوم يفر المرء من أخيه. بدأ بالأخ وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، بدأ بمن يفر إليه في الشدائد والفزعات ابتداء، وهو الأخ. يوم يفر المرء من أخيه، والأصل أن الأخ ملجأ أخيه، إليه أو به يعتصم وإليه يشد رحله إن ألمت به المصائب. ولما قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، دل على مكانة الأخوة في دين الله تبارك وتعالى. الأصل أنهم ليسوا بإخوان في الصلب والنسب، ولكن جعل الرابطة الإيمانية كالرابطة بالنسب، إذ أن رابطة النسب تجمع لكثرة المشترك، لكثرة الأمور الجامعة بين الإخوان. معلوم أن النفوس مجبولة على متابعة من شابهها ووافقها. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام نهى عن معاشرة أو مساكنة أهل الكفران، فقال: إني أبرأ من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. لماذا؟ لأنه يأخذ من صفاتهم ويتعلق بهم، والصاحب ساحب، والإنسان شديد التأثر ببيئته. فالإخوان لكثرة ما يجمعهم، يجمعهم أب واحد وأم واحدة في الأغلب، وتجمعهم بيئة واحدة وسكنة واحدة وتربية واحدة ولغة واحدة، ويشهدون مشاهد واحدة، وقد ينشأون على أمان واحدة. كل هذه الأمور المشتركة بطبيعة الجنس البشري أمور معينة على التوافق والتواؤم والانسجام. وهذا الانسجام من أعظم الأمور المعينة على تحقيق الشريعة وعلى صفاء المعيشة وعلى التناصح والتعاون والمضي نحو الخير والحرص على النفع ومحبة الخير للغير، تقع كلها إذا ما وجد الود والصفاء. وأكثر أسبابه الطبيعية الدافعة إليه الاجتماع في المعاني التي ذكرناها سابقا. قال الله: إنما المؤمنون إخوة، أي الأصل أن الإيمان يجمع بين أهله حتى يكونوا كالإخوة من الصلب، لكثرة المشترك بينهما. يحرص المؤمن على أن يكون أخا لأخيه المؤمن لكثرة ما يجمعه من الإيمان بالله تبارك وتعالى وكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر والقدر خير وشره، ولما يلحق من أبواب العقائد كتعظيم الصحابة والاجتماع على ما ترونه ومر عليكم في كتب الاعتقاد. وكذا تجمعهم الصلاة والصيام والزكاة والحج والنفقة، وتجمعهم أداب الإسلام، وتجمعهم أخوته وأحكامه، ويجمعهم ما يؤملون في الآخرة من ثواب الله تبارك وتعالى، فيصيرون كالإخوة بل أبلغ من ذلك. والمؤلف رحمه الله بدأ أبناؤه بالتوصية بهذه الأخوة التي هي أخوة النسب، وإذا صلحت صلح معها كذلك أخوة الدين. وأفضلهما إذا اجتمعت أخوة نسب مع أخوة دين كان لكل منهما من الحقوق على أخيه فوق ما يكون لسائر الناس، اللهم ما يتعلق بالوالد والولد. ونحن في عصرنا هذا إذا رأينا أن الإخوان أو الأخ وأخيه أو الأخ وأخيه وأخاه قد تفرق واختلف وتخاصم وتقاتل وتدابر وتكلم كل واحد منهما في أخيه وابتغى له العنت وسعى في هدم هذه العلاقات، فكيف بالأخوة الدينية التي شبهت في أحسن أحوالها بالأخوة من النسب؟ لذلك ينبغي الحرص في من أراد أن يحقق الأخوة الدينية التي بها يقوم أمر الإسلام أن يحققها في إخوانه من الصلب. وينبغي للآباء إن أرادوا أن ينهضوا بدينهم ويقوموا بإسلامهم ولإسلامهم أن يغرسوا هذه المعاني في أبنائهم وأن يعلموها إياهم. الإيثار والمحبة والصبر والتعاون وبذل الجهد والوقت في النفع واحتساب الأجر في المعونة، وكذا في تحمل المشاق والأذى من الإخوان، هذه أمور يغرسها الأباء في الأبناء ويتعلمها الإخوان في بعضهم، فإذا امتثلوها وحققوها في الإطار الضيق أوشكت أن تعم سائر المجتمع وأن يصير ذلك أدبا عاما بين سائر المسلمين، أن يخلص له في مشهده وغيابه، أن يريد له الخير، أن يحرص على نفعه، أن لا يغشه لا في النصح ولا في التعامل، لا في الأهل ولا في المال ولا في العرض، أن يكون ناصحا مخلصا له، وأن يراعي حق الأخوة، فإن للأخوة حقوقا، إن للأخوة حقوقا، منها ما يتعلق بحقوق النسب، ومنها ما يتعلق بأخوة الإسلام عموما. للمسلم على المسلم ست كما في الحديث، ومنها النصح له إذا استنصحه، وتشميته إذا عطس، ورد السلام عليه، والمشي في جنازته عند وفاته، وإلى ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمراقبة في المغيب والمشاهدة. ثم قال: وليلزم أكبركما لأخيه الإشفاق عليه، والمسارعة إلى كل ما يحبه، والمعاضدة فيما يؤثره، والمسامحة لكل ما يرغبه. ويلتزم أصغركما لأخيه تقديمه عليه، وتعظيمه في كل أمر بالرجوع إلى مذهبه، والاتباع له في سره وجهره، وتصويب قوله وفعله. هذا في تعامل الكبير مع الصغير، وتعامل الصغير مع الكبير، وهي كما قلنا تبدأ بأبناء أو بإخوة النسب، وتستمر إلى الأخوة الدينية. فقال: يلزم وليلزم أكبركما لأخيه الإشفاق، ينبغي أن يكون الكبير مشفقا على الصغير لضعف بدنه، لقلة حيلته وتجربته، لضعف ربما عقله وقلة درايته، فإنه يشفق عليه، لا أن يتكبر عليه، أن ينظر نظر المشفق، لا نظر الحاس، لا نظر المتكبر. قال: والمسارعة إلى كل ما يحبه، أي أن يبدأ أخاه بما ينفعه وما يريده، وأن يكون له بمثابة الوالد له، أن يتفقده وأن يحنو عليه. قال: والمسامحة لكل ما يرغبه، مسامحة له في حقه منه، أن الكبير يتنازل لتمام عقله ورجحانه، ويعلم أن ما يحصله من أثر الأخوة في الدين والدنيا أعظم مما يبذله من متاع، من حطام الدنيا، مما يبذله من دنياه لأجل إرضاء أخيه. وإذا وقع منه ما يستلزم مؤاخذة أو عقوبة، عفى وأصلح وعامل معاملة الكبير للصغير. وفي المقابل: ويلتزم أصغركما لأخيه تقديمه عليه، أي أن يعظم الصغير الكبير. قد قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ليس منا من لم يوقر كبيرنا. قال: أن يقدم، يعني يلتزم أصغركما لأخيه تقديمه عليه، أن يقدمه في الكلام، أن يقدمه في المجلس، أن يقدمه في الرأي والمشورة، أن يقدمه في شأنه كله، أن يعظم من شأنه. انظر إلى أدب الإسلام، فإنه يجعل لكل مكانة، ويجعل كلا في نصابه، ويحترم الصغير الكبير، ويرحم الكبير الصغير، من أعظم ما يربى عليه الناس. أما إن قارنت ونظرت في أحوالنا ومجتمعاتنا، فإنك ترى عجبا، يتعلم الكبير كيف يحتقر الصغير، ويتعلم الصغير كيف يسب الكبير، اشتم عمك واضرب أخاك الأكبر، وإن ضربك فلا تسكت، رد عليه، خذ حقك بيدك، ومثل هذه الأمور التي يظن أهلها أنهم يحسنون صنعا. لا يجوز لمن كان يتقي الله عز وجل في أبنائه، ويعلم أنه مسؤول عن رعيته، أن يترك مثل هذه التصرفات بين الإخوان، أن يتجرأ الصغير على الكبير بالضرب والإهانة كأن لا فارق بينهما. هذا إنما يربيه ليس فقط على التجاوز على أخيه، التجاوز على كل كبير، على الأب نفسه، وعلى الإمام، وعلى العالم، وعلى المربي، وعلى المعلم، وعلى كل من كان يكبره. ينبغي أن يعرف مكانته ومنزلته، ينبغي أن يعرف مكانته ومنزلته، وأن يخفض الجناح لكبار السن. هذا من آداب الإسلام، من آداب الإسلام. وقد رأيت في بعض المجتمعات ما أعجبني، وتمنيت أن يكون هذا الأمر في سائر البلدان والبيئات. رأيت إذا جاء الكبير أو جاء الضيفان الأضياف إلى الوالد، جعل الوالد ولده خدما لضيوفه يقومون عليهم قياما إلى أن ينتهي المجلس، يتفقدون إذا يعني يعطونهم أو يسقونهم الشاي أو العصير أو غير ذلك مما يقدم للضيوف، ثم يتفقدونهم. الذي يفرغ أو تفرغ كأسه يناول مرة أخرى، ثم يتعلمون مع ذلك مع التزام الصمت والأدب، يتعلمون من كلام الكبار وتجاربهم وسماع حديثهم ما ينمون به عقولهم، ما ينمون به عقولهم. كذا يتربى الصغير أن يحترم الكبار وأن يحترم مجالس أبيه وإخوانه الأكبر منه، وينبغي في المقابل على كبار السن أن يراعوا وجود الصغار في مجالسهم، فإن الصغير يتعلم بالمشاهدة والمراقبة فوق ما يتعلم بالمشافهة. إذا رأوا منك سمتا ورأوا منك هديا وأدبا ورأوا منك كلاما فيما يعني فإنهم ينتفعون بإذن الله تبارك وتعالى. قال: ويلتزم أصغركم لأخيه تقديمه عليه وتعظيمه في كل أمر بالرجوع إلى مذهبه. الرجوع إلى مذهبه أي إلى اختياره وليس إلى مذهبه الديني، إنما في الاختيار في الأمور الدنيوية ما لم يكن ثمة محظور شرعي فالأصل أن يوافقه على رأيه، إذا لم يكن في الموافقة ضرر بترك الرأي الآخر. قال: والاتباع له في سره وجهره وتصويب قوله وفعله. هذا فيما لم يرد النص بخلافه. الأصل أن يتبع قول الكبير لأنه مظنة الصواب لكثرة المخالطة والمجالسة والتعلم. وهذا الحكم الذي ذكره أو الوصف الذي ذكره أغلبي في من كان كبيرا في السن عاقلا راجح الرأي، وأما من علم منه السفه والطيش فلا. ثم قال: وإن أنكر منه في الملأ أمرا يريده أو ظهر إليه خطأ فيما يقصده فلا يظهر إنكاره عليه ولا يجهر في الملأ بتخطئته، وليبين له ذلك على انفراد منهما ورفق من قولهما. أي قد يقع من الكبير على تقدمه في السن والتجربة ليس بمعصوم، قد يقع في الخطأ ويظهر للأدنى ما لا يظهر للأعلى، فالواجب ألا يفضحه وألا يهينه وألا يحط من مقامه، فلا يتسدرك عليه أمام الناس فيزدرئه الناس أو تنقص مكانته عندهم. فقال: فلا يظهر إنكاره عليه ولا يجهر في الملأ بتخطئته. وأعظم من ذلك ما نراه من بعض الأبناء في الرد على الآباء، يقول الوالد شيئا فيرد عليه ولده أمام الملأ ويتكرر ذلك منه، هذا من قلة الأدب، من قلة الأدب. قال: وليبين له ذلك على انفراد منهما. الأصل في النصح أن يكون على انفراد، أن يكون على انفراد. المرء ما يحب أن يذكر عيبه ولا يحب أن يطلع الناس عليه، وفيه نوع مذلة تلحق المنتقد، فيعان على الرجوع إلى الحق بالتماس أيسر الطرق إلى النفس لقبول النقد، وذلك بأن يكون بانفراد، وأفضل من الانفراد المراسلة. قد يلحقه خجل أو حياء أو ربما بعض المقاصد الأخرى التي ما يحتمل أن يكون يعني يتملكه ربما الشيطان في تلك اللحظة، ما يحتمل أن يكون مخطئا أو صغيرا أمام الذي ينصحه، فالمكاتبة تزول بها هاته المعاني والموانع. قال: فإن رجع إلى الحق وإلا فليتبعه على رأيه. هذا طبعا فيما إذا كان هذا الذي ذكره لا يتعلق به حلال وحرام، يقول إذا كان مسألة ما فيها حلال وحرام إنما هي آراء، ويقال هذا أصلح مثلا، هذا يقول نذهب إلى هذا المكان أولا ثم نذهب إلى الثاني، وهذاك يقول لا نذهب إلى المكان الذي سمي ثانيا نذهب إليه أولا، ولا يترتب على هذا فوات مصلحة شرعية ولا وقوع في إثم، فيقول تتابعه وإن كان الذي تراه مرجوحا، وإن كان الذي رآه أخاك الأكبر مرجوحا. يقول: فإن الذي يدخل عليكم من الفساد باختلافكما أعظم مما يحذر من الخطأ مع اتفاقكما ما لم يكن الخطأ في أمر الدين. فإن كان في أمر الدين فليتبع الحق حيث كان، وليثابر على نصح أخيه وتسديده ما استطاع، ولا يحل يده عن تعظيمه وتوقيره. هذا الكلام كلام عظيم جدا، كلام من يعقل مراتب أو منازل المسائل، كلام فقيه. وهذا القسم الثاني لباب الاستطراد، القسم الثاني من الوصية. القسم الأول كان مبناه على النصوص غالبا، وهذا القسم الثاني مبناه غالبا على التجربة. والقسم الأول قد نجده منثورا في كتب كثيرة، لأنه متعلق بما يظهر أصالة من ظواهر الكتاب والسنة في المواطن والمواضيع التي ذكرها. وهذا القسم الثاني وإن كانت أصوله مبثوثة في الوحيين، إلا أن تفاصيله التي يذكرها مبنية في كثير منها على المعاشرة والخبرة وطول التجربة، وهذا ينفع كثيرا وقلما تجده في من يتكلم في باب الآداب. فأنصح إخواني بكثرة التأمل والحضور الذهني لهاته الملحوظات التي يذكرها. نجد أحيانا بعض الإخوان يتخاصمون لأجل تمشية رأي أحدهما على الثاني، ونجده بين الأب وبين الابن وأبيه، ونجده بين الزوج وزوجه، بين الزوج وزوجه أي امرأته. خصومات إذا رجعتها إلى أسبابها ما وجدت شيئا يتعلق بأخذ هذا القول أو ذاك محرما أو واجبا يترك، محرما يفعل أو واجبا يترك، إنما هو النظر في الأصلح. فيقال إنك أن تترك المرجوح للراجح في غير معصية مع ائتلاف القلوب واجتماعها خير من الوصول إلى الرأي الأفضل على التنزل على كونه أفضل، وإنما قد يكون أفضل عندك ولا يكون أفضل عند غيرك، وقد تكون نظرتك قاصرة. لكن ضربنا جدلا أن هذا القول الذي أو هذا الرأي أو هذا الخيار الذي تختاره أصوب في الجملة من خيار أخيك، لكن إن التزمته والتزم هو الذي عنده وقع بينكما ما يقع في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فالعداوة والبغضاء تقع أحيانا بارتكاب مثل هذه الأمور. فالعاقل الذي يدفع الشر الأعظم ويحتمل الضرر إن وجد الأدنى لدفع الأعظم، هذا من تمام الفقه. أما أن يقول ويتمسك برأيه، لا، رأيي أصوب، وليكن ما يكن، ولو كلف ذلك خصومة وقطيعة فهذا من السفه وقلة العلم والدين. قال وليثابر على نصح أخيه، إذا رأى من أخيه ما يخالف الصواب يثابر على نصحه ويصبر ويستعمل أحسن الأساليب لقبول النصح. قال ولا يحل يده عن تعظيمه وتوقيره، وهذه مصيبة المصائب إن لم تلتزم، وهو أن الواحد منا إن كأنما يدعو لنفسه وينظر، كما قال عليه الصلاة والسلام حين رأى النار قال فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال لا، يكفرن الإحسان ويكفرن العشير. إذا رأت من إحداكن شيئا، إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وهذا الأمر غالب في النساء وليس حكرا عليهن، بل هو مما يفعله الرجال والنساء، ولكنه في النساء أظهر، هو في النساء أظهر وفي الرجال أشر. وهذا كالوشم والوصل والتفلج. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن، أي التي تبرد ما بين أسنانها لأجل الحسن، قال المغيرة خلق الله. وتغيير خلق الله منهي عنه للرجال وللنساء، ولكن هذه الصفات والأفعال ألصق بالنساء، ولو فعلها الرجال لكانت في حقهم أبلغ والنهي فيها أشد. يجتمع فيها النهي الذي هو تغيير خلق الله عز وجل ومشابهة النساء، وهذان أمران قد وقع عليهما اللعن. إذن ينبغي إن وقع الخطأ ألا تنسى المكانة ولا تهدر ولا يهدر المقام. ثم قال: ولا يؤثر أحدكما على أخيه شيئا من عرض الدنيا فيبخل بأخيه من أجله ويعرض عنه بسببه أو ينافسه فيه. أي إياك أن تستبدل أخوة إخوانك بعرض من الدنيا، أن تخاصمهم لأجل تنافس في دنيا، أن تخسرهم لأجل موقف ما كان منك في المستوى لأجل دنيا تحصلها. إياك ثم إياك، فإن المواقف والقيم أولى من تحصيل المال أو تحصيل النفع القاصر، فإن في ذلك معرة لك وانخراما لمروءتك ونقصا في رجولتك. ينبغي أن تقدم قيمك ومواقفك وأخوتك على هذه المصالح. قال: ولا يؤثر أحدكما على أخيه شيئا من عرض الدنيا، أي شيء كان، لا منصبا ولا جاها ولا مالا ولا غير ذلك مما يتنافس فيه الناس. وإن كان يوقع بينك وبين أخيك فاتركه له، تسلم لك أخوة أخيك. ولعلنا نستذكر في هذا موقف ابني آدم: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ليس فقط لتأخذ مني دنيا، تأخذ مالا، تأخذ جاها، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. يخاف الله عز وجل فيه، ويخاف الله عز وجل في الاعتداء عليه، ويخاف الله عز وجل في إخوته. فهذا مما ينبغي أن يراعى. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في المحنة قال: كن كبني آدم، كن كخير ابني آدم الذي صبر على الأذية ولم يبدأ أخاه بالعيب. قال: ومن وسع عليه منكما في دنياه، من وسع الله عز وجل عليه منكما في دنياه فليشارك بها أخاه ولا ينفرد بها دونه، أي يشرك أخاه في الخير الذي أصابه. لا نقول يشركه مناصفة، ولكن لا أقل من أن يشركه في الخير، أن يظهر شيء منها من أثر هذه النعمة على أخيك، فإنها من تمام الأخوة، كما تحب أن تظهر على ولدك وعلى زوجك وعلى أمك وأبيك، فليكن لأخيك من ذلك نصيب. وهذا يشمل الأخوة في النسب وهي المذكورة هنا أصالة، وتشمل كذلك الأخوة بمعنى الصداقة وأهل الود. وليحرص على تثمير مال أخيه كما يحرص على تثمير مالي، وليس فقط الحرص على تثمير المال بل على إيصال جميع النفع، كما يحرص على تربية أبنائه يحرص على تربية أبناء إخوانه، كما يحرص على نفع نفسه بعبادته بصحته برأيه، فإنه يحرص كذلك على نفع إخوانه بكل ما يحب أن ينتفع إليه. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وما هنا من صيغ العموم، أي كل ما يحب لنفسه من الخير. كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع، أي ما هذه الموصولة بمعنى الذي، أي كل الذي تفيد العموم. ثم قال: وأظهر التعاضد والتواصل والتعاطف والتناصر حتى تعرف بي، أي تعاضدوا وتواصلوا وتعاطفوا وتناصروا وأظهروا ذلك كله، فإن في إظهاره إرضاء للرب تبارك وتعالى وإغاظة للعدو وقطعا للطريق على المتربص الذي ينتظر الزلة والهفوة لأجل الإيقاع بين الإخوان، وهو ما يحرص الشيطان عليه. قال: وأظهر التعاضد والتواصل والتعاطف والتناصر. وصيغة التفاعل هذه تقتضي أن يكون الأمر من الطرفين، أن تعينه وأن تتواصل معه وتصله بالخير، وأن تتعاطف معه فيما أصابه، وأن تناصره في ضعفه حتى تعرف به، حتى يصير ذلك شعارا لكما، ويقتدي الناس في ذلك بكما، وينتشر الخير بين الأمة فإن انتشاره بالقدوة الصالحة أكثر من انتشاره بالوعظ والمشافهة. ثم قال: وإياكما والتنافس والتقاطع والتدابر والتحاسد. إياكما والتنافس، لأن في المنافسة عموما نوع قد يقع فيها نوع محبة التقدم على الغير، ويكون ذلك بمحبة النقص له، فهذا التنافس الغير الشريف ينبغي أن تجتنبه، وإلا إن كانت النفوس طيبة جيدة فلا بأس أن يحث أحدهما أخاه على المضي في الخير. قال: وإياكما كذلك والتقاطع والتدابر والتحاسد، وهذه من أعظم ما يصاب تصاب به الأمة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء، وهي الحالقة، وفي رواية: والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والحلق إزالة الشعر بالكلية من أصله حتى لا يبقى منه شيئا. التحاسد والتباغض الذي يترتب عليه التقاطع والتدابر تحلق الدين، ورأينا كثيرا ممن يظهر عليه التقى والعبادة والصلاح إذا وقعت فيه هذه الأدواء والأمراض وأصابت، فإنه لا يبقى لدينه أثر في التعامل مع الغير، يعامله معاملة كما يقال عند العامة معاملة اليهودي، يعامله معاملة العدو المتربص الذي لا يجد فرصة لأجل إيصال الأذية لأخيه إلا وينتهزها. ونحن نرى كثيرا منها في الأفراد بل في الدول ورؤسائها وقادتها، مما يقع بينهم لأجل التحاسد والتباغض، مما لا يجرؤون على فعله مع أعدائهم في الملة والدين، بل حتى في من ينافسهم على دنياهم. ثم قال: فإنه أي إن ذلك أي التنافس والتقاطع والتدابر والتحاسد وطاعة النساء في ذلك. وهذه لفتة جيدة، هذه الصفات ألصق بالنساء، لسنا نحقر من شأن النساء، لا لا الله، بل قد كمل منهن عدد، ولكن الواقع أن كثيرا من هذه الصفات ألصق بالنساء من الرجال. وحينما نقول هذا لا يعني أن كل رجل أولى بالخير من كل امرأة، حاشا وكلا، بل رأينا من النساء من يصدق فينا قول القائل: ولو أن كل النساء كما رأينا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث بعيب لاسم الشمس، ولا التذكير فخر للهلال. قال: فإنه مما يفسد دينكما ودنياكما، هذا الأمر يفسد الدين والدنيا كما جاء في الحديث يحلق الدين، ويضع من قدركما، من رؤي من هذه الخصومات بين الأخوان يحط من قدره، ويحط من مكانكما، ويحقر أمركما عند عدوكما. العدو يطمع إن رأى هذه الخصومة، وللأسف رأينا مثلا اليوم بعض الدول التي أو الدول المسلمة وقع بين قادتها ما ضحك منه الخصوم، ما ضحك منه المتربصون مما يفعلون ببعضهم البعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ويحقر أمركما عند عدوكما، ويصغر شأنكما عند صديقكما. بل إن كان ثمة العفو والتسامح وخفض الجناح فإن ذلك مما يرفع الله عز وجل به في الآخرة والدنيا، ما زاد الله عز وجل بعبد تواضعا إلا عزا، يزيده عزا. هذا ما تيسر من التعليق عليه في هذا المجلس، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لخير العلم والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وأوصي نفسي وإخواني بالتأمل، وأن يتعلموا علما ينفع، وأن يجعلوا ما تعلموه أن يجعلوا لما تعلموه أثرا في حياتهم، أن يلتزموا ذلك وأن يطبقوه. نعم، في التطبيق نوع مشقة، ليس الكلام كالعمل، ليس الخبر كالمعاينة،

نحن نسأل الله أن يشفع فينا نبيه. نقول يا رب شفع فينا نبيك، نقول اللهم ارزقنا شفاعة نبيك، فإن الشفاعة بيد الله عز وجل، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فنسألها ممن يأذن ويرضى، لا تكون إلا بإذنه. ثم يقول السائل: من المعلوم من أعظم صلوات النافلة صلاة التسبيح، فما مدى صحتها وأنها بإذن الله يغفر الله بها الذنوب كلها بإذن الله؟ صلاة التسبيح أو التسبيح وقع فيها خلاف كثير بين أهل العلم في ثبوتها، والأحوط والله تبارك وتعالى أعلم أن يجتنبها المسلم، وأن لا يعبد ربه عز وجل إلا بما اتفق فيه. من تبين له ثبوت النص أو كان مقلدا لمن صحح الحديث فيها فله ذلك، ومن كان يرى في الحديث ضعفا في السند بل وفي المتن فالأولى فإنه يجتنبه، ومن تردد فالأولى الاجتناب. ومن الأمور التي ضعف بها الحديث غير ما يتعلق بالرواية، أي بالرواية واتصال السند وغيرها، أن حديثا بهذا الفضل لا يرويه إلا صحابي واحد، إلا صحابي واحد بإسناد فيه مقال، وتضطرب الروايات عن من روى من بعد ممن روى بعده. مثل هذا الفضل الأصل ألا يخفى على الصحابة الحريصين على المسارعة في الخير. على كل هذا ما يبدو لي والله أعلم. يقول: ما رأيك فيما يحدث في بلادنا من تحليل الحرام والسعي في إباحته؟ ماذا نفعل نحن لرد هذه الفتن، وكيف نقوم بواجبنا تجاه ديننا؟ أولا نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ويحرص المسلم على تجلية الحق وإظهاره ودعوة الناس إليه، وإبراز محاسن الإسلام، وإبراز مضار البعد عنه، وتذكير الناس بعقوبة الله عز وجل للمبدلين والمغيرين، وتخويفهم بالله تبارك وتعالى ونصحهم. هذا الذي نقدر عليه، وأما ما لا نقدر عليه فليس من الصالح ولا من العقل أن نشغل أنفسنا بما ليس بأيدينا. هذا الذي بأيدينا نتقي الله عز وجل في تحصيله إلى أن يأذن الله عز وجل بأن يغير الحال. يقول: من له والدة متوفية ولم يزر قبرها منذ سنوات، ولكن يدعو ويتصدق لها، وسبب ذلك سحر قام به النسوة يوم موتها ليطفئ حرقة أطفالها، وهو شراب ماء غسل الميت، هل تحزن الوالدة على أبنائها؟ هل تفتقدهم؟ هذه من المصائب السحر، قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، والسحر كفر كما جاء في قول الله عز وجل في سورة البقرة: فيقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. بل الآية فيها نحو من 6 مواطن تدل على كفر الساحر، عياذا بالله. هذا مما من الموروث السيء الذي يورث. ولكن السحر داء، وما من داء إلا له دواء، ودواؤه اللجأ إلى الله عز وجل برفعه، ورقية الإنسان نفسه، والاستعانة بالله عز وجل على ذلك. أما هل تحزن الوالدة على افتقادهم أو لا فلا علم لي بذلك والله أعلم. هل يجوز أن أعمل المعروف وأصطبر عليه مع تارك الصلاة؟ نعم، المعروف حتى مع غير المسلم، وتارك الصلاة إن لم يكن جحودا مسلم عند جمهور أهل العلم. عند جمهور أهل العلم، فلعل في معروفك تذكرة له وأخذا بيده إلى الرجوع إلى الجادة والإتيان بما افترض الله عز وجل عليه. ولو أنك خصمته ورددته لكان سببا له لمواصلة الترك، يقول هؤلاء المصلون يفعلون كذا وكذا. يقول بعض إخواني يسارع للهجرة إلى بلاد الكفر، فأنصحه فيغضب مني، ماذا أفعل؟ تصبر على ما تؤذى به من طرفه وتنصحه وتذكره. الأصل عدم جواز الذهاب لبلاد الكفر إلا بشروط. من هذه الشروط الضرورة أو الحاجة. الضرورة كالتداوي من مرض ما يقدر على التداوي منه في بلده، كتحصيل علم يحتاج أو تحتاجه الأمة في مجملها ويكون من فروض الكفايات ولا يحصله إلا عنده، كتجارة ينتفع بها ولا يطيل المكث إلا بقدر حاجته، كمرسل للدعوة إلى الله عز وجل ونفع الناس ونصحهم، أو كذلك من بعض الرسل مثلا الرسل السياسيين إن صح التعبير. فهذه إما ضرورات أو حاجيات مبيحة للسفر بقدر الحاجة، ويشترط مع ذلك أن يكون عند صاحبها علم ودين، علم يصون به نفسه من الشبهات، ودين يصون به نفسه من الشهوات. فإذا كان الأمر كذلك جاز له بذاك القدر. وأما تفويت تلك المصالح لأجل حفظ الدين فهذا ما جاء به الدين والعقل، فرأس مال الإنسان دينه وعفافه، لا يخاطر بذلك لأجل تحصيل بعض المصالح الموهومة، والله أعلم. يقول هل يجب أو تقول هل يجب أن نصل الأرحام إذا كان في وصالهم أذية لنا؟ نعم، يجب صلة الأرحام على كل حال، وأقل الصلة ألا تكون ثمة مقاطعة على الأقل من طرفك. والذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأتقرب إليهم ويبتعدون مني، فقال صلى الله عليه وسلم لا يزال معك من الله برهانا، كما قال عليه الصلاة والسلام ما دمت على ذلك. وجاء في رواية أنه قال فكأنما تسفهم المل، أي الرمل الحار. فينبغي أن تصل الرحم وأن تصبر على ما يؤذيك من ذلك. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.